بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صفة الحج ودخول مكة الحديث الثاني، قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه يتعلق بدعاء بعد التلبية، وهو أن يسأل الله رضاه والجنة وأن يعوذ به من سخطه والنار. والتلبية هي تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام التي مرت في حديث جابر، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لما فرغ يحتمل أن يكون الفراغ من كل تلبية، أنه كلما لبى يقول بعد ذلك هذا الدعاء، ويحتمل أن يكون ذلك في النهاية، يعني عندما يفرغ، عندما يقطع التلبية وتنتهي التلبية في العمرة، وذلك عند بدء الطواف وعند الوصول إلى الحجر الأسود في حال العمرة، وكذلك بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة في الحج. يحتمل أن يكون هذا بعد كل تلبية، وأن يكون الفراغ من التلبية مطلقا، وذلك عند قطعها، وقطع التلبية عند العمرة يكون عند استلام الحجر الأسود أو عند بدء الطواف في العمرة، ويكون بالنسبة للحج في الانتهاء من رمي جمرة العقبة. لكن الحديث ضعيف ولم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يحتج به، لا يقال أن هذا سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حديث لم يثبت، لأن إسناده ضعيف. وفي صالح بن محمد بن أبي زائدة بن زائدة، صالح بن محمد بن زائدة، وهو في إسناده وهو ضعيف، فالحديث يكون بذلك ضعيفا ولا يحتج به. نعم، لكن جاء شيء قبل التلبية، وهو التسبيح والتحميد والتكبير. نعم، أقول هذا جاء عند الإحرام، يعني عند البدء بالإحرام، التسبيح والتحميد والتكبير، وأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يلبي. هذا جاء في صحيح البخاري، وهذا عند البدء بالإحرام وقبل أن يلبي بالعمرة إذا كان متمتعا، أو بالحج إذا كان مفردا، أو بالقران إذا كان معتمرا وحاجا، يعني جامعا بين الحج والعمرة، هذا ثابت. وأما دعاء يكون بعد التلبية لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الثلاث فيما يتعلق بالنحر، نحر في مكان معين من منى، ولكنه بين عليه الصلاة والسلام أن النحر فيه ليس بمتعين، بل كل منى يمكن أن ينحر فيها، بل كل منى مكان للنحر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لما نحر في مكان معين نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. يعني حتى لا يظن أن هذا المكان الذي نحر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن السنة هي النحر فيه ولا تكون في غيره، بل تكون في منى كلها، وتكون أيضا في مكة كلها، وتكون في الحرم. أما في الحل فإنه لا يحل نحر الهدي فيه، الحل يعني خارج الحرم ليس للإنسان أن ينحر فيه، وإنما النحر يكون في داخل الحرم. وبالنسبة للحجاج ولا يعني وهم في منى ينحرون في منى أو ينحرون في مكة، لأنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. ثم الأمر الثاني أو الحالة الثانية الوقوف بعرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي وقف فيه عند الصخرة الكبار، يعني وراء الجبل المسمى جبل الرحمة، الجبل المسمى جبل الرحمة، ولكنه بين أن الوقوف في عرفة كلها، حيث قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في أرض عرفة بأي مكان منها فهذا مكان الوقوف، ولا يتعين أن يكون الوقوف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جمع مزدلفة، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في مكان وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع مزدلفة وجمع كلها موقف. فإذا هذه الأحوال الثلاث التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل فيها عملا، نحر في مكان معين من منى، ووقف في مكان معين من عرفة، ووقف في مكان معين من مزدلفة، بين عليه الصلاة والسلام أن الحكم لا يتعلق بالمكان الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بمنى كلها بالنسبة للنحر، وبعرفة كلها بالنسبة للوقوف بعرفة، ومزدلفة يعني كلها موقف بالنسبة للذين يقفون بمزدلفة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالدخول إلى مكة والخروج منها، وأنه لما جاء إليها دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، وعلل ذلك بوجوه، لكن من أقربها أن هذا هو الأسهل وهو المتيسر وهو الأرفق، لا سيما وكون المكان العالي يكون معه النزول، يكون معه النزول فإنه يكون أسهل من الصعود، وكذلك الخروج من أسفلها، لأن في ذلك راحة للداخلين والخارجين فهو أخف وأيسر. وهذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم حيث جاء من المدينة، فإنه دخل مكة من أعلاها وجاء من الثنية التي في الحجون، والتي يعني تطل على المقبرة التي في مكة، والمقبرة التي في مكة في ذلك المكان، ثم إنه ينزل يعني شيئا فشيئا، فيكون ذلك أرفق. وأيضا هو جاء من المدينة، لكن من جاء من أي مكان يأتي من المكان الذي جاء منه، ولا يطلب منه أنه يأتي إلى جهة الشمال ثم يدخل مع هذا المنزل، أو لأن الرسول دخل منه لأن هذا هو المتيسر له، وهذا هو الذي اتفق له، وكان أيسر لغيره لأنه كان من جهة المدينة. ثم إنه خرج مع المكان الأسفل الذي لا يحتاج فيه إلى أن يرجع من طريقه وأن يصعد، هذا المكان الذي نزل منه يرجع فيصعد، وإنما يخرج مع مكان سهل يعني ليس فيه تعب وليس فيه مشقة. والحاصل أن كل إنسان يدخل من حيث ما تيسر له الدخول، يدخل من حيث ما تيسر له الدخول. والرسول صلى الله عليه وسلم اتفق له أن دخل مكة من أعلاها لأن هذا هو طريقه، وأيضا فيه سهولة يعني من ناحية فيه النزول والحدار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة. وكان يعني يقال يعني أنه دخل من كداء، كداء بالفتح والمد، وخرج من كدى وهو بالضم والقصر، بالضم والقصر، ويلتبس، يحصل التباس أحيانا بين كدى وكدى، أيهما الذي يدخل منه وهو أيهما الذي يخرج منه. وكان هناك عبارة يقولونها يعني من أجل أنها يعني يسهل بها معرفة مكان الدخول من مكان الخروج، فكان يقولون افتح وادخل، افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل كدا بالكاف فتح الكاف، وضم واخرج كدا كدا. فيعني هناك ألفاظ أحيانا يعني يكون فيها يعني اشتباه، يلتبس هل هذه كدا أو هذه كدا. فبمثل هذه الفكرة أو هذه الحالة التي ينتبه فيها للفتح والضم، وأن الفتح للدخول والضم للخروج، يعني يكون الأمر يعني في ذلك سهولة. وهذا مثل كلمة السلم والسلف، السلم والسلف، السلم والسلف، يعني هذا من الذي رخص فيه يعني كونه يعني أنه يدفع الثمن يعني معجل والمثمن مؤجل، عكس التقسيط، عكس بيع التقسيط، بيع التقسيط هو المثمن معجل والثمن مؤجل، وهذا الثمن معجل والمثمن مؤجل. ففي يقال له سلم ويقال له سلف. ولغة أهل الحجاز السلم، السلف، ولغة أهل العراق السلم. فقد يلتبس أيهما يعني السلام، أي أيهما لأهل العراق وأيهما يعني يلتبس، قد الإنسان يقلب وقد يعكس القضية. فكان من جملة الأشياء التي يعني يستدلون بها على أن الإنسان يعرف أن السلف لأهل الحجاز الحديث، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، وهم يسلفون، التعبير بيسلفون، إذا لغة الحجاز السلف، إذا لغة الحجاز السلف ولغة العراق السلم. وبهذا يعرف تحديد لغة أهل الحجاز، وأن أنهم يطلقون فيقولون السلف، وأهل العراق يقولون السلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وأنه كان لا يقدم مكة إلا وينزل في ذي طوى ويغتسل، إلا كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، حتى يصبح ويغتسل، يعني من هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم يعني مكة وبات في ذي طوى واغتسل ودخل مكة ضحى. ففي هذا يعني استدل به الفقهاء أو العلماء على أنه يعني إذا وصل الإنسان فإنه ينزل بذي طوى وأنه يغتسل فيها ويصل يصبح. لكن كما هو معلوم الرسول عليه السلام كان صار في الطريق 10 ليالي، 10 ليالي وهو في الطريق من المدينة إلى مكة، طبعا بحاجة إلى اغتسال، الناس في ذاك الوقت بحاجة إلى اغتسال لأنه أصابهم الشعث بكثرة المسافة، كثرة السير. أما في هذا الزمان إن اغتسل الإنسان لا بأس، وإن لم يغتسل فإنه لا حرج. وأيضا الاغتسال هو سنة ليس بواجب، لكن هناك الحاجة داعية إليه، وهنا لا تدعو الحاجة إليه، لأن الإنسان يغتسل وليس بين اغتساله وبين وصوله مكة إلا 4 ساعات أو 3 ساعات، وقد يكون أقل من ذلك إذا كان في الطائرة. ف يعني إذا اغتسل الإنسان لا بأس، وإن لم يغتسل فإنه لا حرج عليه، لا سيما وهذا الزمان يختلف عن ذاك الزمان، ذاك الزمان هم بحاجة إلى الاغتسال لأنهم يمكثون مدة طويلة وهم في الطريق. وأما هنا ليس هناك إلا فترة وجيزة ويسيرة. وذي طوى هي في شمال مكة قريبة من الميقات قريبة من التنعيم، ويقال أنه يطلق عليها في هذا الزمان الزاهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. ثم ذكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر ويسجد عليه. تقبيل الحجر جاءت فيه الأحاديث الكثيرة، تقبيله واستلامه والإشارة إليه جاءت فيه الأحاديث الكثيرة جدا. وأما السجود عليه فقد جاء في بعض الأحاديث، منها ما هو موقوف ومنها ما هو مرفوع. ويعني ومن العلماء من صحح المرفوع، من صحح المرفوع وكذلك الموقوف، وأنه يسوق للإنسان أن يفعل ذلك. ومنهم من قال إن فيها شيء من الضعف، وأن الذي كثرت فيه الأحاديث واتضحت فيه الأدلة هو التقبيل، والتقبيل بالفم والاستلام باليد والإشارة إليه عند المحاذاة. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالرمل والمشي. الحديث فيما يتعلق بعمرة القضاء أمرهم أن يرملوا في ثلاثة أشواط من جهات ثلاث، وأن يمشوا ما بين الركنين في الأشواط الثلاثة الأول التي فيها الرمل. وأما الأربعة الأخيرة فليس فيها إلا المشي، ما فيها رمل. ولو أن الإنسان نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأول وتذكر في الأخيرة لا يرمل، لأن الرمل سنة في الثلاثة الأول، فإذا نسي أو لم يفعل سنة فات محلها، لا تقضى في وقت لم يشرع أن تقضى فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع أو بين أن الثلاثة الأشواط يرمل بها، والأربعة الأخيرة يمشى بها مشيا. والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى. فإذا عمرة القضاء التي هي في السنة السابعة الرسول عليه الصلاة والسلام رملوا وأصحابه، هو وأصحابه في الأشواط الثلاثة الأول وفي ثلاث جهات فقط ما عدا الجهة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود. والسبب في ذلك أن الرمل أصله، وكذلك ترك الرمل بين الركنين، أن كفار قريش كانوا جالسين إلى جهة من وراء الحجر، من جهة الحجر، وكانوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني معناه فيهم هزال ما يستطيعون يتحركون بسبب الحمى. الرسول عليه السلام أسمعه الله هذا الكلام منهم، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين، لأنهم إذا كانوا بين الركنين يكون الكفار ما يرونهم، لأن الكعبة تستر تحجبهم. فهم أمرهم بأن يسرعوا في الأشواط الثلاثة الأول في الجهات الثلاث التي يراهم فيها الكفار، وأما الجهة التي تكون الكعبة ساترة بينهم الكفار يمشون، لأن أجل يحصل لهم شيء من الراحة في هذه المسافة، يحصل لهم شيء من الارتياح وفي هذه المسافة التي هي بين الركنين والمقصود من ذلك إظهار الجلد والقوة للكفار. وهذا مما يدخل تحت الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. يعني هذا من الخدعة، لأنهم يعني وصفوهم بأنهم ضعاف وأنهم يزال، فالرسول أمرهم بأن يظهروا شيء من التجلد وأن يسرعوا. فلما رأوهم يعني وكانوا يقولون يعني هذا الكلام، يعني تبين لهم أن كلامهم أنه غير صحيح، وأن فيهم نشاط وأن فيهم قوة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لرفه بهم وشفقته عليهم أرشدهم بأن يمشوا إذا كان الكفار لا يرونهم، إذا كان الكفار لا يرونهم، لأن الكعبة تحجبهم عنهم. وأما فهذا أصل الرمل، أصل الرمل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يرملوا حتى يراهم الكفار فيهم نشاط. وفي حجة الوداع رمل صلى الله عليه وسلم بثلاث الأشواط وأصحابه من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، يعني معناه كامل الأشواط، وأن يكون فيها هذه المسافة التي بين الركنين، يعني كلها يرمل فيها. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه السلام لم يمنعه من أن يأمرهم بأن يرملوا في وقت القضاء إلا الإبقاء عليهم، يعني الرفق بهم، يعني أمره أن يرفع حمله على ذلك، يعني كون يرشدهم إلى أن يمشوا الرفق بهم. أما في حجة الوداع فقد رمل من الحجر إلى الحجر، فكان سنة ثابتة مستقرة تفعل في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان، وذلك في طواف العمرة في حق المعتمرين، وفي طواف القدوم في حق الحجاج القارنين والمفردين، القارنين والمفردين. والعبارة التي يعني هنا التي ذكرها فيها شيء من الخفاء، يعني قوله يعني وأن يمشوا ما بين الركنين، الحديث وأن يمشوا أربعا ما بين الركنين، وأن يمشوا أربعا، يعني لا ليس هذا يعني خاصا بين الركنين، المشي أربعا في وراء الكعبة كلها، ولكن في عمرة القضاء أمرهم بأن يرملوا في التشواط وأن يكون بين الركنين مشي وليس رمل. إذن الرمل ليس في الأشواط الكاملة، وإنما في ثلاثة أرباع كل شوط في الجهات الثلاث من الكعبة، والشوط الذي يعني يكون بين والمسافر تكون بين الحجر بين الركنين هذه يمشى فيها. أعد الحديث، قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط، هذا حصل في عمرة القضاء وفي عمرة وفي حجة الوداع، أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة، ويمشوا أربعا فيها في عمرة القضاء وفي حجة الوداع. ما بين الركنين هذا لا يرجع للمشي، بل هم يمشون في جميع الأشواط كلها، ولكن المشي يكون بين الركنين في عمرة القضاء فقط، حيث كان أرادوا بهذا المشي يعني إظهار القوة للكفار، وأنهم على عكس ما وصفوهم به، وأن الرسول عليه السلام أمرهم بأن يمشوا في الثلاثة الأشواط يعني بين الركنين. نعم. وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث أيضا أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين. الكعبة لها أربعة أركان، ركنان من جهة الجنوب وركنان من جهة الشمال، ويقال يعني من جهة الجنوب اليمانيان تغليب، لأن يعني فيه الركن اليماني وبعده والإنسان يطوف الحجر الأسود الذي هو إلى جهة مطلع الشمس وإلى جهة الصفا، فكان فكان لا يستلم إلا هذين الركنين، ولا يستلم الركنين الباقيات اللي هي الشاميين. والسبب في هذا أولا أن الكعبة في وضعها التي هي عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه كانت على هذا الوضع الموجود، لأن هذا الوضع هو الذي بناها عليه كفار قريش. والركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، لأن هذا آخر الكعبة وهذا نهاية الكعبة في زمن إبراهيم، لكن نهاية الكعبة من جهة الشمال ليس هذين الركنين، بل نهاية الكعبة في بعد مضي 6 أذرع أو 7 أذرع من الحجر، وتأتي عند ذلك نهاية الكعبة، لأن الحجر هو من الكعبة، ولكن قريش لما قصرت بهم النفقة أخرجوه وجعلوا جدار يعني حتى يعرف أن هذا من الكعبة والناس يطوفون من ورائه. ولهذا لو طاف أحد من الحجر ولو شوطا واحد بطل طوافه، لأنه ما طاف بكل الكعبة، ما طاف بكل الكعبة وإنما طاف ببعضها. فالطواف لا يصح في جميع الأشواط إلا من وراء الحجر. فهذا الركنان الموجودان الآن يعتبران ليس طرف الكعبة من جهة الشمال، وإنما هذا في أثنائها، وأما طرفها بعد 6 أذرع أو 7 أذرع اللي على قواعد إبراهيم. فإذا هذان الركنان اللذان كان يستلمهما صلى الله عليه وسلم ولم يرى يستلم إلا هذين الركنين هما على قواعد إبراهيم، هما على قواعد إبراهيم. والركنان اليمانيان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، ولو بنيت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم لا يقال إنها تستلم من جهة الركنين الشاميين، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما ثبت في هذين الركنين اليمانيين. ولهذا لما كان أحد الصحابة يطوف مع عمر بن الخطاب، فلما تجاوز الحجر تجاوز الركن وجاءوا إلى الركن الذي بعد الحجر الأسود، قال أخذت بيد عمر ليستلمه، قال فنظر إلي وقال أحججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته يستلمه؟ قلت لا. قال فامضي وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الناس يستلمون الركنين اليمانيين لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما، ولا يستلمون غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمهما. وكذلك الجدران التي بين الأركان لا تستلم ولا تمسح، لا تستلم ولا تمسح، فلا يستلم من الكعبة إلا هذين الموضعين، هذان الموضعان اللذان هما الحجر الأسود والركن اليماني. والحجر الأسود يقبل ويستلم باليد، وتقبل اليد إذا استلمته، وإذا لم يصل إليه أشار إليه، كبر وأشار إليه. وأما بالنسبة للركن اليماني فمن وصل إليه مسحه بيده، استلمه بيده، وإن ولا يقبله، يستلم ولا يقبل، لأن الرسول استلم ولم يقبل. وإن لم يصل إليه لا يشير إليه، لا يشير إليه. قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. وقد جاء يعني أن معاوية رضي الله عنه كان يعني طاف فاستلم الركنين، فقال له ابن عباس أو غيره لماذا؟ قال ليس من البيت شيء مهجور، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال صدقت، لأن القضية ليست قضية هجر وإنما قضية اتباع. ثم أيضا الجوانب والجدران ما يشرع، لم يشرع استلامها، كما أنه لم يشرع استلام الركنين الشاميين، فلا تمسح لا جدرانها ولا الركنان الشاميان، وإنما يستلم ويمسح شيئان فقط وهما الركنان اليمانيان، الحجر الأسود وفيه مع الاستلام التقبيل والتكبير والإشارة. وأما الحجر الأسود الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام فقط والمسح، لا تقبيل ولا إشارة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم، هل جاء نص صحيح يدل على مسح اليد بالبدن بعد استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود؟ لا أعلم، لا أعلم شيئا يدل على ذلك، وإنما الذي ورد هو تقبيل الحجر، وإن لم يقبله مسحه بيده وقبل يده، وكذلك لو مسحه بشيء يقبله به فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم، كان راكبا ويستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن، فدل على أن الحجر الأسود يقبل ويستلم، وإذا استلم يقبل ما استلم به سواء يدا سواء اليد أو غيرها. وإذا لم يصل إليه يشير إليه ويكبر. أما الركن اليماني فإنه يستلمه بيده ولا يقبله ولا يقبل يده ولا يمسح شيئا من جسده في يده إذا استلم بها الحجر أو استلم بها الركن اليماني، لأنه لم يجد في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن الحجر الأسود من الجنة؟ نعم ثبت، أقول ثبت، جاء في هذا الحديث أنه نزل من الجنة. نعم. ما حكم من يمر بميقاتين، هل يحرم من الميقات الأول أم من الثاني؟ الذي يمر بميقات كان يكون يعني مثلا في المدينة، يكون في المدينة يحرم من ميقاتها، لا يتجاوز ميقاتها، هو أبعد المواقيت. من جاء من المدينة يحرم من المدينة ولا يؤخر إلى أن يحاذي رابغ أو يذهب إلى جهة رابغ ويحرم منها، لا يحرم من المدينة. أما إذا كان المرور يعني معناه جاء من اليمن ومر بميقات يلملم، لا يريد أن يدخل مكة وإنما يريد أن يذهب للمدينة، وإذا خرج المدينة يحرم من ميقات المدينة، هذا صحيح لأنه ما مر بالميقات ذاهب إلى مكة، ميقات اليمن، مر به متجه إلى المدينة، متجه إلى المدينة، فكون تجاوز الميقات ذاك لا يؤثر، إنما الذي يؤثر لو تجاوزه يريد مكة فإن هذا يتعين عليه يحرم. وكذلك من كان في المدينة نازل إلى ميقات إلا وقد أحرم. أما تجاوز ميقات ليس يريد دخول مكة وإنما يريد مجاوزة الميقات للذهاب إلى جهة أخرى مقابلة، أو إنسان يذهب من المدينة يريد أن يذهب إلى الجنوب، يذهب إلى الطائف ثم يأتي من الطائف، له أن يذهب للطائف يحرم من الطائف، لأنه ما تجاوز الميقات يريد الدخول مكة للعمرة وإنما للتجاوز، مثل لو تجاوزه رايح لأبها أو رايح لجيزان وأنه سيأتي بعد ذلك من جيزان للحج، هذا لا بأس. هل من المشروع أو من السنة الدعاء عند الملتزم؟ ورد فيه التزاما. يقول هل يقرأ المأمومون الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ نعم يقرؤونها وهو يقرأ السورة، لا يقرؤونها وهو يقرأ الفاتحة، يسمعون الفاتحة ويؤمنون في آخرها لأنهم يسمعون، ولكنهم يقرؤون الفاتحة مع قراءته للسورة. هل تجوز العمرة عن شخص مستطيع بدنيا لكنه لا يستطيع ماليا؟ لا يجوز، ما دام لأن العمرة والحج تجوز النيابة فيهما بحالتين اثنتين، في حالتين اثنتين في حق الحي، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، هذان يناب عنهما. أما ما كان قويا وكان صحيحا ويقدر أن يأتي ولكن ما عنده مال، ينتظر حتى يغنيه الله عز وجل، ولا يحج عنه ولا يعتمر. والميت يناب عنه، لكن بالنسبة للأحياء يناب عن الحي في حالتين اثنتين لا ثالث لهما، وهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه. يقول: أنا من فرنسا، وعندما جئت إلى الحج قالوا لي، قال لي بعض الإخوة: بلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا الآن لم أفعل، فماذا أفعل بعد ذلك؟ كان ينبغي لكل من قيل له ذلك، يعني إذا قيل له أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، أن تقول له: أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغه، والملائكة تبلغه. وقد ورد في ذلك حديثان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فإذا قيل لك مثل هذا الكلام فأجب بمثل هذا الجواب. يقول: نرى كثيرا من الناس بعد الصلاة يرفعون أيديهم للدعاء، فهل هذا من السنة؟ في الفرض يعني لا، لا، لا، لم يأتي في السنة ما يدل على ذلك إذا كان بعد الفريضة. وأما في النافلة للإنسان يرفع، لأنه ما جاء شيء يمنع من ذلك. أما بالنسبة للفريضة فقد كان عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين، يصلي بهم الصلوات كلها، ولا أحد يتقدم بين يديه في الصلاة، ولا وما كان وما أثر عنه أنه يرفع يديه بعد الصلاة، وما جاء عنه أنه يرفع يديه بعد الصلاة في الدعاء، فدل هذا على أن هذا من المواطن التي لا ترفع فيها الأيدي. أما مع النافلة أو في دعاء أخرى آخر في أوقات أخرى يعني فالأصل له أن يرفع وله أن لا يرفع، لأن رفع اليدين له ثلاث حالات، حالات ثلاث: أمور ورد فيها رفع اليدين ترفع اليدين مثل رفع اليدين بعرفة، وأمور ورد فيها عدم رفع اليدين كبعد الصلاة المفروضة وفي الخطبة خطبة الجمعة، إلا إذا حصل استسقاء فيها فترفع الأيدي. أما أن ترفع الأيدي بالدعاء في الخطبة فإنها لا ترفع لا من الإمام ولا من المأمومين في خطبة الجمعة، لا ترفع الأيدي فيها، لأنه لم يأتي سنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا استسقى في خطبة الجمعة فإنه يرفع يديه، لأنه جاءت سنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لم يأتي فيه عدم الرفع وعدم الرفع، الأمر في ذلك واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع. هذا يقول يقول أنه ابتلي بعدم الإنجاب وزار عدة أطباء، وقالوا لابد أن يكون ذلك عن طريق التلقيح الاصطناعي، وشرح إيش معنى هذا المراد. قال: يوجد في أوروبا ما يسمى أمهات حاضنات يتبرعن ببويضات وتحمل ويلدن مقابل مبلغ مالي، هل يحل لهذا الزوج أن يتزوج بواحدة منهن بعقد زواج قانوني مع عدم معاشرتها شرط أن تحمل الولد عن طريق التلقيح الاصطناعي وتلده ثم ينسب لها وله، ثم يعود بهذا الولد إلى البلد الأصلي لتتكفل الزوجة الأولى بتربيته؟ هذا ما يتعلق بالتلقيح الصناعي لا أعرفه في شيئا ولا أعلمه في شيئا، ولكن أقول السلامة من أسلم، ويعني يسأل جهات الإفتاء في هذا يعني عن ذلك. أما أنا فيعني ما يظهر لي يعني شيء يعني يسوغه، والسلامة هنا لا شك أنها أسلم، ويمكن أن مثل هذا يرجع فيه إلى الإفتاء أو جهة الإفتاء في الرياض أو في غيرها. يقول يخرج مني قطرات بعد التبول بدقائق وأنا سأذهب للحج، فكيف أعمل علما بأن الحمامات زحام ويصعب علي الدخول والخروج أكثر من مرة؟ الإنسان إذا جاء لقضاء الحاجة فإنه يعني يجلس حتى ينتهي الخارج، حتى ينتهي ما يخرج منه، ولا يستعجل ويظهر من شيء بعد ذلك. وإن كان معه وسواس فهذا بلاء عليه لا يلتفت إليه. يقول ما هي الكيفية التي تؤدى بها الصلوات في منى أيام يوم التروية ويوم التشريق؟ تصلى الصلوات في منى سواء كان قبل الحج يوم التروية أو بعد الحج في أيام التشريق بالجمع بالقصر بدون جمع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع. هذه هي السنة في منى قبل الحج وبعده، أنه يقصر ولا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولا يجمع. هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء على جبل الصفا والمروة؟ ما أعلم شيء يدل عليه. وهل يشرع أن أقول عند التلبية بالتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ الذي ينبغي أن يقول لبيك عمرة بس تكفي بدون متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك عمرة هذا يكفي. المعتمر يقول لبيك عمرة وهو متمتع، ما دام أنه جاي داخل مكة سيطوف ويسعى ويقصر ويجلس في مكة إلى الحج، هذا هو التمتع، ما في حاجة إلى كلمة متمتع بها إلى الحج. يقول رجل دخل مكة حينما مر بالميقات تلفظ بالنية ولم يلبس لباس الإحرام، فهل عليه تجديد النية من التنعيم قبل البدء بالطواف أم يلبس الإحرام ثم يبدأ بالطواف؟ أولا الإنسان لا ينبغي له أن يتجاوز الميقات إلا وقد رخص له بالحج، ولا يتحايل ويشغل الناس ويعني يكثر ويضيق على الناس، ما ينبغي للناس أن يفعلوا هذا، لأن هذا التنظيف فيه مصلحة للجميع، وأيضا فيه يعني دفع هذا الذي يحصل من الافتراش الذي يذهب الناس هكذا يفترشون الأرض ويضيقون الطرقات على الناس وليس لهم مساكن يسكنون بها. فالإنسان يعني يتقي الله ما استطاع ويجلس في بلده ولا يأتي ويضايق الناس، لا يأتي ويضايق الناس، هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. يقول بارك الله فيكم، هل للمرأة أن تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا يزورن القبور، زيارة القبور من خصائص الرجال وليست للنساء. وهل لها أن تصلي في الروضة؟ نعم لها أن تصلي في الروضة. يقول أخبرنا المطوف أننا سنغادر مزدلفة قبل طلوع الفجر، فما الحكم علما أن مع البعض منا نساء عجزة قبل طلوع الفجر؟ نعم لا لا لا للعجزة وللضعفة أن ينفروا قبل أن ينفروا من مزدلفة يعني في آخر الليل أو بعد نصف الليل، أقول لهم ذلك، ومن كان مرافقا لهم يعني حكمهم. ما صحة حديث الذي فيه أن عند رؤية البيت ترفع الأيدي مع قول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام؟ هذا ما أعلم في حديث، ولكنه جاء عن ابن عمر وابن عباس، أظنها ماذا عن عمر وابن عمر، جاء عن صحابي، أقول جاء عن صحابي ولكنه يعني لم يأتي فيه حديث مرفوع. رجل اقترض من البنك الربوي مالا ليتجر به الآن تاب من هذا، فماذا يفعل بالأموال التي بيده؟ إذا كان يعني ما كان يعرف الحكم فيعني عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف. وأما إذا كان يعلم وأنه مقدم على الحرام فإن هذا غير سائغ لا يسوغ له. وبالنسبة للحرام هو الزيادة، وأما الأصل هو يعني مباح، وإنما الحرام هو الزيادة على ذلك. فالإنسان أولا يبتعد أن يدخل في هذا الأمر، وإذا كان جاهلا لا يضره ما حصل، والذي بيده يستفيد منه ولا إشكال فيه. وأما إذا كان عالما فقد أقدم على ارتكاب المعصية، وهو يعلم أن ما أقدم عليه حرام فالذي يعني يتعلق بالزيادة يعني هذا إذا كان في حوزته وعرفه ينبغي له أن يتخلص منه بالطرق الممتهنة، مثل بناء الحمامات ومثل رص يعني سبلة الطرق. نعم. يقول أحسن الله إليكم، إذا كانت مخيمات الحجاج في مزدلفة فهل يجوز لهم أن ينزلوها ليلة النحر ثم كذلك ليالي منى؟ ليلة النحر؟ أي يعني ما يجلسون بالخلاء يجعون خيامهم. إيش السؤال؟ إذا كانت المخيمات مخيمات الحجاج في مزدلفة فهل يجوز لهم أن ينزلوها ليلة النحر وكذلك في ليالي منى؟ الأصل هو أن الحجاج يكونون في منى، ومن يعني لم يتيسر له أو بحث ولم يحصل فإن له أن ينزل في أقرب الأماكن إلى منى، كالمخيمات التي تكون في مزدلفة متصلة بخيام الحجاج، عند الحاجة إلى ذلك لا بأس. أما مع السعة والقدرة على أنه يسكن في منى فإن ذلك لا يجزيه ولا يكفيه. يقول جئت أنا وزوجتي للحج وتركنا بناتي، فهل يجب علي الذبح يوم العيد؟ أضحي يعني؟ كأنه هكذا يعني إذا كان مقصود الأضحية كان الذي ينبغي أنك توصي أحدا في بلدك يعني يذبح لك أضحية ويقسمها ويعطي بناتك منها، يعطي بناتك ويتصدق. وإذا كان إذا كان يعني أما هذا هو الذي ينبغي من أسوأ الأضحية، لأن اللحم في مكة كثير وذبح فيه كثير، والبلدان الأخرى هي التي بحاجة إلى ذلك، فالذبح بها ذبح الأضاعي فيها هناك أولى من الذبح فيه هنا، هناك الذبح هناك أولى من الذبح هنا للحاجة هناك وعدم الحاجة هنا. يقول هل يشرع صيام الثلاث أيام التي في الحج بالنسبة للمتمتع والقارن الذي لم يجد هديا أن يصومها قبل يوم النحر؟ إيه يصومها قبل النحر، وينبغي أن يصومها قبل يوم عرفة، لأن يوم عرفة يشرع للحجاج أن يكونوا مفطرين، فيشرع له يصومها قبل يوم عرفة. يقول هل تصح الصلاة داخل الحجر في اتجاه الكعبة؟ نعم، صلاة النافلة تصح، وأما بالنسبة للفريضة لا يصلى فيها فريضة. عند الإشارة للحجر هل يستقبل ويشار إليه أم فقط رفع اليد؟ نعم يستقبل، بالوجه أو بالجسم كله؟ لا بالجسم، يعني يستدير الإنسان، يعني يميل حتى يتجه، لكن لا يقف مثل ما يفعل بعض الناس يقفون ويصيرون صف بعضهم وراء بعض يسكرون الطريق على الناس، هذا غلط، يعني ينحرف كذا ويكبر يمشي. رجل يعمل مهندسا في شركة بناء مقاولات، في بعض الأحيان هذه الشركة تبني بنايات وتتخذ للأمور المحرمة كالمراقص، ويلزمون هذا المهندس بالتخطيط لهذه البنايات وإلا يطرد من العمل. أحسن، يطرد من العمل، أقول خير له أن يطرد من العمل ويبحث عن عمل آخر لا حرمة فيه. حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بينوا معناه حفظكم الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما، وليس فيه حصر أسماء الله 99، لا تحصر أسماء الله 99، لكن منها 99 من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل، وأحصاها معناها عرفها، يعني ليس معناها أنه عدها وانتهى، وإنما تعبد الله بما تقتضيه يعني تلك الأسماء، يعني حفيظ يعني يتعبد الله ويسأله الحفظ، عليم يسأله أن يعلمه، ويعني فيحصيها عددا، وكذلك يقوم بما تقتضيه فعلا وقولا. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. و فإحصاؤها يكون بهذه الطريقة، ليس بالعدد، الإنسان يحصيها أو يحفظها ويمشي، وإنما يحفظها أو يعلمها ويعرفها ويعرف معانيها ويتعبد الله بمعانيها. وكما قلت ليست محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك، وإنما هذا الحديث يعني يدل على أن من أسماء الله هذا العدد، وأن من أحصاه دخل الجنة، ولا يعني ذلك أن أسماء الله 99. ما قال إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، الحديث ما قال إن أسماء الله 99، وإنما قال إن لله. وهذا مثل لو أن إنسانا قال يعني أو يعني جعلت يعني مبلغا من المال للجهاد في سبيل الله، مقدار من المال هو للجهاد في سبيل الله، ما يعني ذلك أن ما عنده إلا هذا المال، أن هذا المقدار يعني لي يعني مثل ذلك، يعني مثل ذلك أن يقول إنسان لي 1000 ريال جعلتها للجهاد في سبيل الله، و1000 ريال وضعتها لكذا، فلا يعني أنه ما عنده إلا 1000 ريال، وإنما هذا شيء عنده موصوف بهذا الوصف أو جعل لهذا الغرض. فقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يعني ذلك أنه ليس لله إلا هذا الاسم، يعني لو كان المقصود الحصر لقال إن أسماء الله 99، إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، فهذا هو الذي يعني فيه الحصر. أما لله كذا من حصل له كذا فله كذا، فهذا من جنس يعني لي مقدار من المال وأضعه كذا ومقدار أضعه كذا، فهذا لا يقتضي الحصر. والعلماء بناء على هذا الحديث اللي في ذكر 99 اجتهدوا في استخراجها من النصوص، لأن الأحاديث الأسماء الله وصفاته لا تؤخذ إلا من النصوص، لأن هذا غيب، والغيب لا يصار إليه إلا بالوحي، ولا يعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يعرف ما لله من الأسماء وما لله من الصفات إلا بالثبوت، يعني صفة معينة يقال هذه لله تحتاج إلى نص. والله تعالى متصف بكل كمال ومتنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، لكن لا يقال أن هذه صفة أو هذا اسم وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج الثج العج، هل فيه دليل على مشروعية التلبية الجماعية؟ لا، ليس فيه دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه ما كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية الجماعية، وإنما كل يلبي لنفسه، كل يلبي بنفسه. والثج هو نحر الهدي يعني وذبحه، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، لكن لا يدل على، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الجملة، ولكن الذي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أنهم ما فعلوا شيئا من ذلك، أي أنهم يلبون بصوت واحد، وإنما كل يلبي لنفسه. يقول: أنا شخص أعاني من التهاب في الركب ما يسمى بالروماتيزم، الطبيب منعني من الجري أو القفز، فماذا يجب علي حين السعي بين العلمين؟ أبدا لا تسعى، لا تسعى. إذا كان السعي يضرك فأنت لا تسعى، لأن هذا مستحب ليس بواجب. وكذلك امشي مشي، وكذلك في الرمل. يقول: أنا من حجاج المغرب العربي، جئنا للحج، ركبنا الطائرة بنية المجيء إلى المدينة، ثم تحولت الطائرة إلى جدة، وقيل لنا بأننا سنذهب إلى مكة، مع أننا لم نحرم ولم نلبس إحرام، فرفضنا الذهاب إلى مكة وجاءوا بنا إلى المدينة، فبقينا فيها 6 أيام. غدا إن شاء الله نذهب إلى مكة. سؤالنا: هل عملنا هذا صحيح، وماذا يجب علينا؟ كونكم جئتم إلى المدينة وستحرمون منها، هذا هو العمل صحيح. أقول هذا عمل صحيح، كونكم جئتم المدينة قبل الحج وتخرجون منها إلى مكة للحج، تحرمون من ميقاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يستطيع أن يشترك الأخوان في أضحية واحدة، وذلك لعجز كل واحد منهما عن شراء أضحية لوحده؟ الأضاحي لا اشترك فيها، الشاة الواحدة تكون لشخص واحد، لا يشترك فيها اثنان، اثنان يضحيان بشاة واحدة يعني لا ليس لهم ذلك، وإنما يعني يشتركون، يعني مثل بدنة كل واحد له سبع يشارك في بدنة، يعني هم وغيرهم لا بأس. أما الضأن والمعز والغنم فلا يكون الاشتراك بالواحدة، بل الواحدة تكون من الشخص الواحد. يقول: ما حكم استلام الشادروان؟ إيش؟ ما حكم استلام الشادروان؟ الشادروان هو الزبر الذي في أسفل الكعبة، الزبر الذي في أسفل الكعبة، هذا قاله الشادروان، وهو لا يستلم. أقول لا يستلم الشادروان، وإنما يستلم الحجر الأسود والركن اليماني. وأما هذا الزبر الذي هو في أسفل الكعبة، يعني رايح كذا في ميول، فهذا هو الشادروان، ولكن لا يستلم كما لا تستلم بقية الكعبة. يقول: ما الحكمة من استلام الحجر الأسود؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: لولا أن إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله كما قبلتك. وما حكم استخدام الدبابيس في تثبيت الإحرام؟ إذا احتاج إلى دبوس من أجل يمسك أطراف الإزار يعني لا بأس بذلك، وأما الدبابيس يعني توضع متصلة كأنها خياطة هذا ما ينبغي، لكن إذا احتاج إلى دبوس يمسك به يعني للإزار لا بأس بذلك، لأن الإزار يمكن ربطه أطرافه، ويمكن يعني دبوس يجمع بين أطرافه، ويمكن أيضا يعني قماش يعني يشده على وسطه فوق الإزار، ويمكن هذا الذي يوضع فيه النقود ولو كان فيه خياطة، كل ذلك يمكن. ما حكم الرمي قبل الظهر، وماذا على من فعل ذلك؟ يوم العيد كله رمي لجمع العقبة، وأما الرمي قبل الزوال يعني فإنه لا يصح، ومن رمى قبل الزوال فعليه أن يعيد بعد الزوال. حصل منه في حجة ماضية، إذا كان رمى قبل الزوال ولم يعد الرمي بعد الزوال، ومضى أيام الرمي وأيام أيام منها وهو لم يرمي، يكون ترك واجب من واجبات الحج وعليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم ولو كان مضى على ذلك وقت طويل. يقول: حديث يأتي يوم القيامة الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، هل هذا صحيح؟ صحح بعض أهل العلم. هل على الحلي المعد لاستعمال زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ نصابا فأكثر، والنصاب 92 غراما، إذا بلغ 92 غرام وأكثر فإن فيه الزكاة. يقول أحسن الله إليك، لم أخرج في قرعة الحج في بلادنا، وهناك من يبيع التأشيرة بصفة غير قانونية، اشتريتها من موظف يعمل في هذا المجال وبزيادة في القدر المالي، فما حكم حجي وعملي هذا؟ عملك غير صحيح وحجك إذا حجيت صحيح. يقول بالنسبة لصيام يوم عرفة، فإننا في بلادنا يكون فيها حينئذ على حسب التقويم والعدد، فيكون سيكون اليوم الثامن، ويكون يوم العيد عندكم هنا هو اليوم التاسع في بلدنا. احنا الآن ما بعد عرفنا متى يكون عندنا، ما يعرف إلا إذا دخل الشهر، أما الآن لا نعرف يكون العيد متى، يعني الشهر لا يعرف إلا بالرؤية، ما يعرف بالحساب. يقول كنت في الطائرة وقد نسيت إحرامي، وقبل محاذاة الميقات خلعت ثيابي وبقيت في السراويل فقط، ولما وصلت إلى جدة اشتريت إحراما ولبسته، فهل علي شيء؟ يعني لبسك السراويل وأنك ليس لم تجد إزار صحيح، لكن كان ينبغي لك أن تتزر بالثوب، يعني ثوب ترتدي به، لأن الإحرام إزار ورداء، فكونه من لم يجد إزار يلبس السراويل، نعم جاءت السنة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الثوب لما خلعته كان عليك أن ترتدي به، تجعله على كتفك، والآن عملك صحيح ليس على كتفك، ما دام أنك يعني لما وصلت بدلته لا بأس، عملك ذاك عمل صحيح، لأن لبس السراويل لمن لم يجد الإزار ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قلت الارتداء يجوز، وكذلك الاتزار يجوز بالثوب إذا احتاج إلى ذلك وغطى ما بين السرة والركبة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج عندما ينظر النظرة الأولى للكعبة له دعوة مستجابة؟ لا أعلم شيء يدل على هذا. رجل اشترى بيتا وكتبه باسم زوجته وعنده أبناء منها وبنت من غيرها، ويخشى أن يكون ظلم هذه البنت لأن هؤلاء الأبناء سيرثون أمهم إذا ماتت، فهل له أن يعطيها قيمة الإرث إرثها من هذا البيت الآن؟ من هذا البيت؟ هنا رجل اشترى بيتا وكتبه باسم زوجته وعنده أبناء منها وبنت من غيرها، يخشى أن يكون ظلم هذه البنت لأن هؤلاء الأبناء سيرثون أمهم إذا ماتت، فهل له أن يعطيها قيمة إرثها من هذا البيت الآن؟ قضية إعطاء الورثة، يعني إذا كان له مال آخر غير هذا وأن له يعني مال كثير يمكن، فله أن يعطي، لكن الأولاد ليس له أن يعطي بعضهم دون بعض، وأما الزوج يكون يعطيها شيء لا بأس بذلك، لكن إذا كان هذا هو كل ماله وورثته يعني ليس لهم شيء، فيعني عمله هذا غلط، وإنما يعطيها ويعطيهم ولا يعطيها ويحرمهم، يعني إلا إذا كان له مال كثير فنمر في ذلك سهل. يقول أنه له مال غير هذا البيت، له مال غير هذا البيت، نعم كتب البيت هذا باسم الحرمة زوجته، هو فكر فيما بعد، لكن إذا كان له مال غير هذا البيت فهذا يعني يكون للورثة، سيكون للورثة، أقول سيصل هذه وغيرها. لا ما راح يرثون البنت، لأن هذه الحرمة لما تموت يرثون أبناءها، وقد يموت أبناءها قبلها. إذن هو ما ظلم البنت، هو الآن ما في ظلم، قلبه ماكله، يقول أنا ظلمت بنتي. لا ما في ظلم، ما في ظلم، يعني بس أنها قد يموت تموت ويرثونها وهذه ما ترث. أي ليس هذا، ليس هذا، ولكن إذا كان عنده مال يعني يستفيد من هؤلاء، فكونه يعطي بعض الورثة مثل الزوجة لا بأس. أما قضية الأولاد لا يعطي أحدا منهم وهو لم يعطي الآخرين. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بذلك، كما أنها هي لا تعلم أن الدورة جاءتها، فما الحكم؟ أنه إذا كان ما يعلم وهي ما تدري فمعذورون، أما إذا كان علم الحيض فكل منهما آثم إذا أقدموا عليه. أما إذا جامعها وهي غير حائض وبعدين تبين أنها حائض وهي ما تعرف أنها حاضت وهو ما يعرف أنها حاضت وهو معذور. رجل لا يصلي فهل تبقى زوجته معه؟ الذي لا يصلي لا تبقى زوجته معه إذا كانت تصلي، أما إذا كانت مثله، إذا كانت هم سوا فهم مثل بعض، لكن إن كانت هي تصلي وهو لا يصلي لا يجوز لها أن تبقى في عصمته. يقول رجل يعمل في التدريس وألزم أن يلبس الكرافتة فأبى، وهددوه بأن ينهوا عقده ويرجع إلى بلده علما بأن بلده بلد كفر، هل يقبل بكرافتة أولى من أن يرجع إلى بلد الكفر؟ يبحث عن عمل آخر يعني غير هذا العمل الذي يلزموه فيه بهذا الشيء الذي فيه تقليد الكفار. رجل اشترى بيتا بالربا ثم تندم وأراد أن يرد البيت إلى البنك، لكن إن فعل ترتب عليه خسائر كثيرة وأقساط، فماذا يفعل؟ إذا كان قبل ذلك لا يعلم أنه محرم ودخل فيه فيبقى على ما هو عليه، ما دام أنه يعني إرجاعه سيترتب عليه مضرة يبقيه على ما فيه ويستغفر الله عز وجل. أما إذا كان يعلم فهو آثم، فهو آثم بلا شك، وإذا كان الإرجاع أيضا يترتب عليه يعني أضرار كبيرة فهو يبقي، ولكن ما حصل من, من, من رأس المال الذي هو غير الزيادة هذا حقه، وأما ما زاد على ذلك الذي هو الفائدة المحرمة هذا يصرفه في أمور ممتهنة كما قلت في سؤال سابق قبل يعني هذا السؤال. يقول هل صحيح أن من طاف للحج وهو قارن أو مفرد ثم أراد أن يحول ويفسخ إلى عمره أنه لا يجوز وإنما الفسخ يكون قبل الطواف؟ لا أبدا يجوز، حتى لو فرغ، حتى لو فرغ، لأنهم عند المروة أيضا أكد عليهم ذلك بعدما طافوا وسعوا. يقول فضيلة الشيخ لي أخ اسمه رحمن عبد الحي، هل هذا الاسم جائز؟ رحمن لا يجوز، لا يجوز يسمى أحدهم باسم رحمن أو الرحمن، لأن هذا من الأسماء التي لا يسمى بها غير الله، الرحمن والصمد والخالق والبارئ وغيرها أسماء ذكرها بعض العلم، ومما ذكرها ابن كثير في أول تفسير سورة الفاتحة فإنه ذكر عددا من الأسماء لا يسمى، لا تطلق على الله على غير الله، وإنما تطلق على الله وحده، وهناك أسماء تطلق على غير الله مثل الرؤوف والرحيم والسميع والبصير. قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا رؤوف الرحيم يعني مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن هل حين لم يكن خلقنا فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، فهناك أسماء تطلق على الله وتطلق على غيره، وأسماء لا تطلق إلا على الله، ومنها رحمن، وهذا عليه أن يغير هذا الاسم. يقول كيف يصلي الإنسان في الطائرة؟ إيش؟ كيف يصلي في الطائرة؟ كيف يصلي؟ إيه؟ إذا كان الصلاة يعني إذا كانت الصلاة سينزلون بالمطار قبل أن يخرج الوقت يؤخرون إلى أن ينزلوا ويصلوا في الأرض. وإن كان في الطائرة مكان يمكن الإنسان يصلي فيه يستقبل القبلة ويركع ويسجد فعل، وإن كان ما فيه وخشي خروج الوقت، وخشي خروج الوقت، وأنه إذا نزل نزلت الطائرة فإنه يكون خرج الوقت وليس هناك مكان يصلى فيه، يصلي الإنسان في مكانه على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. ما حكم استعمال أدوية مرطبة بين الفخذين حالة الإحرام؟ إذا كان ما فيها طيب ما فيها بأس. يقول أنا تاجر أستورد اللحوم من الخارج بأثمان غالية، وفي بلدي يفرضون علي في الميناء رشوة. يفرضون علي رشوة في الميناء، وإن لم أدفع لهم سيفسد اللحم علي وأخسر أموالي وأموال غيري، ما الحل؟ إذا كان فيه أحد يمكن أن ينصفك وترفع الأمر إليه ويخلصك يعني من ذلك فهذا هو السبيل. وأما إذا كان ما هناك أحد ينصفك والأمر سيترتب عليه أنك تخسر يعني هذا المال، فإذا دفعت شيء تتخلص به من, من, من, من ضياع هذا المال كله فأنت معذور. لكن إذا كان بإمكانك أنك توقف هؤلاء المرتشون عند حدهم وأنك لا تمكنهم من تحقيق ما يريدون فإن هذا يتعين عليك. أما إذا كان لا يتحقق لك ما تريد وأن هؤلاء هم الذين يتحكمون وأنك لو تركت أو ترك هذا يعني يبقى ويفسد فلك أنك تحصل على مالك دون أن يضيع عليك كله. لكن إذا كان مثلجا وباقي في أماكن مثلجة مثل ما جاء في الطريق أيضا يبقى عند الجمرك وهو يعني يبقى سليما، فأنت لا تمكنهم شيء ولا تعطيهم رشوة، وأرفع أمرهم إلى المسؤولين الذين يمكن أن يخلصوك من ظلمهم. ما حكم من ترك صلاة الجماعة متعمدا؟ يأثم، أقول يأثم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويحرص على أدائها. يقول هل يجوز لي أن أصلي النافلة بعد السلام من الصلاة المفروضة وأؤخر الأذكار إلى بعد النافلة إذا كنت متعجلا؟ الأذكار يتابعها بعد الصلاة، يتابعها بعد الصلاة، والنافلة أديها بعد الأذكار، والأذكار هي قصيرة ما هي طويلة. ما حكم مناداة الحاج بعد عودته إلى بلده بلفظ الحاج؟ الناس الآن ينادون الحاج اللي ما حج، يقولون حاج وهو ما حج، يعني هذه يعني كون الإنسان يحب هذا ويعني يحج من أجل قاله حاج هذا يعني قصد سيء ولا ينبغي. لكن الناس يعني صاروا يستعملون هذا اللفظ في الحاج وغير الحاج، يعني الذي ما حج أصلا يقول له يا حاج وهو ما حج وهو لا فلا ينبغي. هذا يسأل عن استعمال آلة التصوير والفيديو. لا يكون الإنسان مصورا لا في آلة ولا في غيرها. هل للمرأة أن تلبس الشراب على قدميها وهي محرمة؟ نعم، الشراب لا بأس به، الممنوع هو القفافيز، بس القفاز اللي في اليدين هو الذي تمنع منه، وكذلك ما يخاط على الوجه كالبرقع والنقاب. وأما كونها تلبس الشراب وتلبس الخفاف التي تغطي الكعبين لا بأس بذلك. هل يجب أن تغتسل المرأة للإحرام؟ الإحرام لا يجب له الغسل، لا يجب الغسل لها، ما هو مستحب، المرأة وغير المرأة، الرجال والنساء، يستحب لهم أن يغتسلوا للإحرام ولا يجب عليهم. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله على أن المتمتع عليه طواف واحد لفعل الصحابة، هل هذا صحيح؟ المتمتع عليه طوافان وسعيان. عليه إيش؟ سعي ولا طواف؟ لا، يقول طواف واحد. طواف واحد؟ هكذا قال. أبدا، العمرة، الطواف والعمرة يعني ركن من أركانها، والحج والطواف الإفاضة يعني ركن من أركان الحج، والسعي للمتمتع له يعني كل متمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. ما شيخ الإسلام يقول إنه هكذا يقول ذهب الشيخ ابن تيمية على أن المتمتع له طواف واحد لفعل الصحابة رضي الله عنهم. لا، الصحابة ما فعلوا هذا، الصحابة ما فعلوا هذا، حلوا الذين كانوا أحرموا بعمرة طافوا وسعوا وقصروا، هذا فعل الصحابة. المتمتعين طافوا وسعوا وقصروا، هذا اللي جاء في صحيح مسلم وفي غيره. لكن الحكاية عن شخص حقيقة السؤال هذا لا أدري عن سلامته واستقامته. لكن المنسوب الشيخ الإسلام تيمية السعي. نعم، السعي ما أذكر أيضا، هذا ما أذكر أنه سعي واحد، قال الشيخ الإسلام تيمية، وهو إحدى الروايتين عند الإمام أحمد، واختاره الشيخ كما في الفتاوى المجلد 26 36 38 39 اقرأ. يعني هذا كتاب منحة العلام، شرح منحة العلام، شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان. ذكر اختلاف العلماء في المتمتع، هل يكفيه سعي واحد او لا؟ قولان، القول الاول لا يكفي الا سعيين، الثاني ان المتمتع يكفيه سعي واحد، وهو مروي عن ابن عباس، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال عنها شيخ الإسلام تيمية إنها أصح الروايتين، وقد اختارها الشيخ. على كل أن المتمتع عليه سعيان، لأن العمرة مستقلة بطوافها وسعيها بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. عندما ذكرتم أن الحلي المستعمل الاستعمال عليه زكاة، جاء هذا السؤال، قال من مضى عليها 5 سنوات وهي لم تخرج زكاة حليها الذي تستعمله، ماذا تفعل الآن؟ إذا كانت أخذت بفتوى، يعني أنها قيل لها أو استفتت وأفتيت بأنه لا زكاة، فإنها يعني لها لا تخرج بناء على تلك الفتوى. وأما إذا كانت ما عندها علم وسألت، فالواجب عليها أن تخرج الزكاة عن كل سنة من السنوات الماضية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.